إسابرمي وغير مخلقة تكافون هن سور من قوني إسن أمني لنبين لكم دنديتي تيني إسني إبس أوجج أكنمني أكنتي نجلق به أكنتي نديبتا بيتنيف ونقر في الأرحام ما نشاء ألففين قدام سكيستي اتشفني جبيسنا أكن دربم إلى أجل مسمى هنگا ويتيت يوكا يرو ألاف قدام تتي سن باتي جها تكا سني أولي ثم نخرجكم طفلا إيغا يرون ألاف قدام تسن رمتي غراها لتسني كيسا إثني جول إثن بافنا ثم لتبلغوا أشدكم إيغسي إثن جراتشفنا أكا قدتني جباتنيف أكا بكا إمينسا جيسنيف سن صدو مرة هنگ أفرتمت ومنكم من يتوفى إسنرى نما أدو بك جبينيا سنهنجيني دؤو تجرى ومنكم من يرد إسنرى نما إيغ بك جبينيا جاي ديبؤو تجرى إلى أرذل العمر جرى إردر جرون متي سن دلومي تطرؤودا يرون تطرؤودا تربات ميشني تكا سديتم تكا سجلتم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أكا هال جولم أتدي بإيه لا فتي قام في أيل اللئين وان دران بيخ إران فتي وان هم بين فرأتو دربتي أكنتي قد بأني تترؤنكن نما قرآن هنك أرئن كان علمائيهن تينتي أرجما أمو إسان هن تترؤن إنما إسان الرا نما أكما أمري إيرتون أيلين إسا إذا أمتو تجرى دوبا نمني ربين أكتت أومي أكمت وربين جئو ددا وترى الأرض هامدة أمس هم نتين يرى واني أتقرت دتشي بقويدو دوتو مير إرهنجر فإذا أنزلنا عليها الماء دوبا هقا بشان اتبوفن اهتزت دتشينسون نسى الصوت واني إسي كيسا مير سسؤودا تندران دوتي الإفتو وربت أما اللي دتشين إذا أمتيتي ألفور أمتي وأنبتت مقرستي من كل زوج قسوان ميروهن دا بهيج بريدا نمدنك كان إجدف قلو ذلك أوما إلمنما أكست أوم دتشي دوتي جراتشي سي أكست مقرسيس بأن الله هو الحق سببا ربين كان واهند أوم كان وانفد دلق تايف كان وان إني أوم هند أك ربين حقته رقاتات ربين بيخا دنديا دتابين سي إسان هملي درافي تكادري في بودل

آخر أتس خسارمي وربت كفري إتآت الزلالمي إيهك أقول أتيف ذلك هو الخسران المبين خسارا ملأتون خسارا إني خسارا متنا تن خسارا أكا إسئي إنجر يدعو نئبادة نيامت من دون الله ربي أجدت سنم إبادة تابت إبادة ما لا يضره وان يوئس إبادو ديسه إسا همين تكايوهن درر وما لا ينفعه وان يوئس إباده إسا همفين ذلك ربي أجدت سنم يوكا تابت سن إباد هو الضلال البعيد إسا جلني حق الرافقه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه وان يوكا نما درران إسا الدنيا تنكيست فايدا إسر إيؤوت يامت يوكا إبادة أدون فيدا سيلئ إنو هم فيدو أمو آخر أتي دراران إسا وان قرط إيتي بكما الدنيا تنكيستي ميتا إننما إسا إباده ميتو نما إسا إباده يوكا قبري فيدو أتي إرقياتا تكا وان سنمني يو إباد الدنيا أتي إسميئت سن أجيف مؤو فايدا آخر أتي إسرى خجيل الر اتئيات سنمني متمانو هم فيدو هاتيو أك إسان يادنت أكس لبئس المولى يا همين وان إسان ربي أجدت آنا قدتني عبادني سن سنما تكا تابوتا تكا يا همين نما إسان تمس قدتني كان واتكا آخر أكت إسان هم فين ولبئس العشير يا همين واهل يوكا وان اتمخمي وججراتو كان آخر أتي كافر تجسا هم فيني إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربين ورأمني وان قاريد لجنسينسسا جنات تجري من تحتها الأنهار جنة لغوت أليغد كيس يياتو إن الله يفعل ما يريد ربين وانفئد لغا من كان يظن نمنسي يوكاياد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ربين ارجما إسى محمد الدنيا في آخر أتي هنجرقارو نمنسي فليمدد بسبب إلى السماء هذا هاهئو قنبسا منتي مرمئ في اتفنس أوجج ثم ليقطع إيغسي لفتابتو إفكتي وان دران إرتابتفا إفجلا دربؤون ها إفهده إف أجيسو فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ دوبة أكست إف أجيسون سن وان قرقار سربين نبي إسا قرقار أرى إسا آرس أكا إرى ديمسسو هالالو معنان كنا نمن ربينا بمحمد نجيني إسرتها جراتو غرغار أرى آرو

ثواب أرجتؤ فاذكروا اسم الله عليها هقائسي قراتا مكا ربي أوى بسم الله جاءنا صواف إسي ميل سدين تابت هرك بتأى الهدمي فإذا وجبت جنوبها دوب هقا قراتني شناتشا لفرؤيت يوكا دوت فكلوا منها فون إسئرا وانياتا يوفيتا وأطعموا القانع مسكينة وان خدن كان وان أرجت أمنفت ناتشثا والمعتر نما وخدتس ناتشثا كذلك أكثت سخرناها لكم قال قداكنا إثني لاففني يابتني قلتني ناتني أدو إني إثني لافسوباتي هندن ديسني لعلكم تشكرون واني إسا إثني لافسيف أكا رب مخينية إسا أومي نولافس بيتني قلت إساف قلتني فيه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وان قاف إيدا إسن قلتني الرا فون في إين إسئي ربهن قيو ربين دريسة واتكتن هاجمني ولكن يناله التقوى منكم هاتيو دلقات هيسن قاري ربي جتني دليدنتو ربي قيا ثواب إسئرت إسني كن سنو يو إيمانا وجتات كذلك سخرها لكم أكست إسني لافس لتكبروا الله على ما هداكم أك ربي كيسا بيتني سببا إن خرا دينا كيسني أكاتا حجئي إسم برسيسف إسا قدفتني قلت إسا قلشتنيف وبشر المحسنين ورد لقا إساني تلچي قوتي أك إسلام نجئت دلقي جنتان قمتشيس درسين إبلما في سقلتمي أفريسو داهنغن درسين إبلما في سقلتمي شنيسو إسين سورة هجئي آية صدومي سديت الراك أبدي هنغ آية شنتمي سقلت ديمتي جوزة خلط ربفة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور

بالما سيني أكجئ وإن الله على نصرهم لقدير ربين إسان قرقار أردت دنديا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ور شنقرفم ور بي إسانتي من إسانتي بافم حق عمل إتي إسان وان براتي هم بافمن إلا أن يقولوا ربنا الله إسان ربين كينيا تكو جتشؤو في ملي إسان أكنا جتشون حقا أمو كنا جتش بيا إسانتي إسان باسن رورو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ودو ربين جهاد كراغر قرين ما قرئين شر إرات أووباته ودو ورهك آت وربدا أوآ بد إرات ديبسا جئوباته سلا ور دين هنك أبن بيك أبتيتي ور دينك أبو مويته دين بدا هاتا يربين مؤمنان كفار إسن الترورسو كفار إسن ميئن للا جئتي غرغارسا كنفي ور دينا أبرا ديبس سلا أدو ربين زمن هند جهاد ور أمن الرت وجبسيس باته لهدمت صوامع وبيع سلا زمن إيساء متسكان بكين إسان اتئبادا بكين إسان اتئبادا قدن أما اللي بكين إسان قلن نججي فما ور دينا هنك أبني اتدولي وصلوات أما اللي كنيسا يهوداء زمن موسى ندي قمت ومساجد أما اللي مسجن إيقن بمحمد إرقمي ندي قم ور دينا هنك ابن موي يذكر فيها اسم الله كثيرا بكين دبنسن هندي صومعني رهبانا بيعني نصارى صلواني يهوداء مسجن اسلاما كان مقار ربي هدو كيست دبتمو ديقميتي عبادة ربي جئتي تناف ربين جهاد يوكا أبصوهك درك أما قلئ ولينصرن الله من ينصره ربين نما الدين إسا قرقار نقرقار إساف تمس قبرتش دينا ربي قرقار هقا للاسين أبسي للو يو علماء إيتي رجاهك إلى تف أدسو جافس ربين ورأك كستي دلجا دينا ربي جبس أتسين نجرجارة نموسس إن الله لقوي ربين كان واهند الرجبات عزيز كان إنجفته كان انجفتو ملي وان إسا انجفتو هنجر الذين إن مكناهم في الأرض ور نتقرقار جرى يونت إسان موسفن إلا ترآن سفن بيتأبة أقام الصلاة صلاة تابني صلاة جماعة في جمعة وج ورافي أمتها وج وآتوا الزكاة زكاة بافتني وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وان غار اتنما قرسني وان هم تؤرى نما اوان ولله عاقبة الأمور دبين هند بود آخر أتي غر ربي تديبتي وإن يكذبوك يا إرجماخي يا محمد يا أمنك كان سخجب سيستاتي سن سياجس سن آداء أمتا سدرة أنبياء اتأرجناتي كان أنبيوت إساني خجب سيسا فقد كذبت قبلهم قوم نوح إسان درة أمن نوح نوح كجب سيساجرة وعاد أمن هودس هود كجب سيساجرة وثمود أمن صالحس صالح كجب سيساجرة وقوم إبراهيم وقوم لوط أمن إبراهيمي في أمن لوط إسان كجب سيساجرة وأصحاب مدين أمن شعيب تس نبي شعيب كجب سيساجرة أكما ورئيكا تكا دقلا إسا كجب سيس هاتيو ور مدينت درا كجب سيس وكذب موسى نبي موسى كجب سيفا ماجرة ور كجب سيس أمة إسابني إسرائيل متي أمة مصر كان تبط جأم فأمليت للكافرين دوبة ور أنبيوت كجب سيس كفر ثنيف قات أروك أبي عذاب إرى بودآن سودان يوكا بلا إرى ترسي سودان ثم أخذتهم دوبا إيغسي إسان غرفمني أجيلو دنان عذابا إسان فوء فتء فكيف كان نكير وان إسان أنبيوتا كيات دلغن إسان الراجب إسان فتؤن كيا أكامتي أكا حق أقول جتشو دوبا جرس كجب سيسو هال إساني أكسي هابيك كتني فكأي من قرية أهلكناها غنديوكا بيميك آتمي تجرى كنتي فنئ وهي ظالمة إسين كفرتي دلوينن فهي خاوية تن أجبت ككفت على عروشها قنبس أر قابن إسئي ككف وبئر معطلة إلى ميك آتميت كان وردر قتاء إرى أمي نمن إرى رقود إيس جرى كان بيوت هدوك ست أرقم وقصر مشيد أما اللي قلم وردر جار إرى ميك آتميت جرى كان ورجار إرى أمي قلاها في دوبا كن هندنو وان آكل نمن أيليك أبو غرفموني مالف دقتا أفلم يسيروا في الأرض سبيوتا كيس هندمني قام إسانتي في أيلي إسانتين غرفم أوجج ديماء وان أمة در كان أنبيوتا كجب سيستي بؤي لا بل آفي كتاط الرا فتكون لهم قلوب يعقلون بها دوبة مالف وان ور درت bu'e qalbii godhanii hin aylifanne gorfamu'uunii jecha aw aadaanun yasmacuuna bihaa takkaa maalif gurra gorsaan dhagayan hin qabaanne fa innahaa dubbiin laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu allatii fi suduur ijji isaanii ta mul'attu tun waa balla'aa miti haa tayuu ija keessaa tan ayli'iititu balla'a namni ijji qalbi'ii balla'aa haqa hin argu hin gorfamu wayastacjiluunaka bilcadaab kuffaarri makkaa cadaaba dafii nutti buusi siin je'an qishna'aaf jecha wanni isaan barbaadan cadaabni isaanitti bu'uu waytii rabbiin cadaaba isaanitiif qabe keessatti kan hin tayin cadaaba addunyaa tayuu kan aakhiraa tayuu itti buusuu barbaadan walan yukhlifa allahu wacda rabbiin baallama isaa hin diigu duuba rabbiin cadaaba addunyaa gaafa lola badriiti itti buuse wanni isaan hin herregin itti buutee gariin isaanii ajjeefamee gariin booji'amee ammoo azaabni aakhiraa dheera'a isaan eeggata wa inna yawman cinda rabbik guyyaan tokkichi rabbii kee biratti ka alfi sanatin mimmaa tacudduun bara addunyaa kan isin lakkooytan kum tokkotti qixxaaya azaabni aakhiraa isaanitti akkaan dheerataa bakka tanatti dhaabbataa hin qabu jechuu wanni kuma je'eef isaatu dhuma lakkooysati jecha'aafi odoo hin deddeebine وكأين من قرية أمليت لها بيا يوكا غندميك آتمي تجرا كان أبا يوكا كاترو إسئيك أبنه وهي ظالمة إسي كافرة ثم أخذتها إيجسي إسين كفر إرى ديبئو دنان عذابا فوني لفرا فنئ وإلي المصير قركية ديبت تكا ديبئا قل يا أيها الناس ور مكات أكجدت إنما أنا لكم نذير مبين أن نمئس سداتشس ملأتا دملي وامبراتي متي أن نما ور أمني قمت شيس فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاريد لقي لهم مغفرة أرارم الدل إيت فيه ورزق كريم رزق إيقار إيت إسانف جرة والذين سعوا في آياتنا ور آية كينيا kan qur'aanaa balleessu'uuf tattaafata godhu qur'aanni falfala oduu duri je'ee takkaa je'anii mucaajiziina isaanii warra amane hamilee cabsu iimaanarraa dhoowwu'uuf takkaa qixaaxa keenya jalaa bayuu ibsa'a takka nuti isaan qixaaxuu dadhabuu se'a aayata keenya kijibsiisan ulaa'ika asxaabul jahiim isaan warra ibiddaati wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiy ergamoota

kan halkan isa booda hin jirre takkaa hin dhufne jechu. Almulku yawma idhin lillah, guyyaa qiyaama'aa san mootummaan hundi tarabbiiti. Gaafas namni mootii abalu je'amu hin jiru. Akka guyyaa addunyaatti rabbii tokkicha malee yaxkumu baynahum. Gaafas rabbiin warra amanee fi warra kafare jidduutti firdii godha. Akka as deemu kanatti falladhiina aamanuu wa camilu ssaalihaat, warri amanee waan gaarii dalage fi jannaati naciim, jannata qanani'ii keessa qubatan tola rabbiitin. Walladhiina kafaruu wa kadhabuu biaayaatina, warri kafare kan aayata keenya kijibsiise faulaa'ika lahum cadhaabun muhiin, isaan azaaba isaan xiqqeessu keessa qubatan. Walladhiina haajaruu fi sabiilillah, warri makkarraa madiina'atti godaane rabbumaa je'ee diin isaa jabeessuuf takka eeggatu'u je'ee summa qutilu, eegasii ajjeefamanii oomaatu takka ifumaan du'an. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, رَبِّنْ رِزْقِي غَارِي إِسَانِي كَنَّ, وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, رَبِّنْ الرَّجْعَالَ نَمَوَى نَمَ رَزَقُوتِ تَكَّى نَمَا كَنُّوتِ. لَيُدْخِلَنَّهُمْ, رَبِّنْ إِسَانْ سَنْسِسَ, مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, bakka isaan jaalatan sun jannata. Alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. معنان آيته تكنا أكن در درسو سورنت سورة الحج جأمتي إسين سورة مدينة آتي آية شنتمي لما فشنتمي سدي شنتمي أفري شنتمي شني ملي آيان إسئي ترباتمي سديتي إسين إيغا سورة نوري بوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. جل أمن دبئي مكا ربيتي ربي رحمتك أبو. يا أيها الناس, يا المانما اتقوا ربكم واك إسن أومي سداد لا. وان إني دلقا جئ دلقا وان إني إيسا جئ إيسا عذاب ربي سداد لا. إن زلزلة الساعة سسو إنسي هقاك يا من إياد dachiin sossootu kan eegasii aduun gama lixaatin gama dhiyaatin baatu shay'un caziim, sosso'iinsa guddaa jabaa rakkoo jabduu fidu kan namni ba'atuu hin dandeenye. Yawma tarawnaha, guyyaa sosso'iinsa san agartan, wanni agartan تذهل كل مرضعة عما أرضعت, كان سببا إسئيت تكائسات هات إلموه سفت إرام فت رفة سكيسة, وتضع كل ذات حمل حملها, كان ألان إلمو قرآك أبو إلمو درب أدوبك كنجين, وترى الناس سكارا, جافس

dandeeyitii teenya isinii ibsu'uu jecha akka namni akkanatti nu jalqabe akkanatti nu deebisaa beeytaniif. ونقر في الأرحام ما نشاء ألففين قدام سكيسة اتشفنا جبيسنا أكن دربا إلى أجل مسمى هنگ ويتيت يوكا يرو ألاف قدام تتي سن باتي جها تكا سني أولي ثم نخرجكم طفلا إيغا يرون ألاف قدام تسن رمتي قراها لتيسني كيسا إثني جول إثن بافنا ثم لتبلغوا أشدكم إيغسي إثن جراتشفنا أكا قدتني جباتنيف أكا بكا ciminsaa geessaniif sun soddomarraa hanga afurtamatti wa minkum man yutawaffaa isinirraa nama odoo bakka jabeenyaa san hin geenye du'uutu jira wa minkum man yurad isinirraa nama eega bakka jabeenyaa ga'e deebi'uutu jira ilaa arzalil umur جرى الردر جرون متي سن دلومي تطرؤولا يرون تطرؤولا تربات ميشني تكا سديتم تكا سجلتم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أكا هال جولم أتدي بإيه لافتي قام في أيل اللئين وان دران بيخ إران فتي وان هم بين فرأتو در أبطي أكنتي قد بأني تترؤنكن نما قرآن هن كرئن كان علمائيهن تينتي أرجما أمو إسان هن تترؤن إنما إسان الرا نما أكما أمري ديرتون أيلين إسا إذا أمتو تجرى دوبا نمني ربين أكتت أومي أكمت والربين جئو ددا وترى الأرض هامدة أمس هم نتين يرى واني أتقرتو دجي قويدو دوتو مير إرهن جر فإذا أنزلنا عليها الماء دوبة هقا بشان اتبوفن اهتزت دچينسن نسى الصوت ون إسي كيسا مير سسؤولا تندران دوتي الإفت وربت أما اللي دچين إذا أمتيتي الفور أمتي وأنبتت مجرستي من كل زوج قسوام ميروهن دا بهيج بريدا نمدنك كان إجدس قلو ذلك أوما المنما أكست أوم دتشي دوته جراتشسي أكست مجرسيسن بأن الله هو الحق سببا ربين كان واهند أوم كان وانفد دلق تيف كان وان إن أوم هند أك ربين هكتي رقاتات ربين بيخا دنديا dadhabiinsi isaan hin malle duraa fi takka durii fi boodalle wa annahu yuhyil mawtaa rabbiin kan warra du'e jiraachisu wa annahu calaa kulli shay'in qadiir ربين كان واهند دندي وأن الساعة آتية قياما أفافتيس لا ريب فيها أفينس قياما آكيس شكين يوكا ممني هنجر وأن الله يبعث من في القبور ربين ورى أبريجر قافك إياما تابت جراتي سيتي وان إسان قاف الدنيا الرجرا دلقن الرا قافته نما قاري دلق جنة قيس نما همتو دلق عذاب قيس أكا نمني طلأ في همان والهنكت آنف ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إلمان نما غري إرّا نما بكم ساملئتي دينا ربي كيستي نمان فالموت يوكا مرموت جرا ولا هدى كان وانج أرّتي رقاهن أبن ولا كتاب منير كان كتاب دبي إساء إبسهن أبن ثانية إساء مرو جرى مرقا تكا بتاء عطفه مرم يوكا إناتش إساء حق أرى يوكا إيمان الرى إف قدس أوجج إيمان الرى مرم مرون ددني إرى جرى قلو نمنسن أمن أرى إف قدس ليضل عن سبيل الله أكا دينا رب الرا جلتوف تكا نما جلسوف جج له في الدنيا خزي نما سنيف الدنيا تنرت تكينيا تجرى سن أجيفا مؤو نمتشي كان دلق أبو جهل كان لولا بدري كيستي دؤه مطان أبو جهل عمرو بن هشام ونذيقه يوم القيامة نمتشكنا قياك يا مآن أمسيفنا عذاب الحريق عذاب إبدان قبؤو ذلك بما قدمت يداك واني آخر أتئسان جأمو واني أكنت إتآت أمتيف سببا وان أتي حركة كيتن دليديد برستيفي وأن الله ليس بظلام للعبيد ربين قبروت إستي كان رور رسومتي دلي ملك إتآتي ومن الناس من يعبد الله على حرف إلمان مرة نمشكآ ربي إباد تجرى ربي قبرو تجرى كان جرام لي اتسين كان مقاد الديم فإن أصابه خير نمتش أرك أرى الدين أردت ربي إباد سن هل إسا يو إيغ إسلام التسين وان غاري أرغت جارتن إسا إلما التفي هورين إسا هوريفي فيا إسا في جولن إسا أرغتا اطمأن به إسلام جالتيتي كأبك فاننت تولجئ وإن أصابته فتنة يوم موبلان إسا يوكا نما إسا هري إسا تويت إيغا إسلام التسيني انقلب على وجهه كفر اتدابئة هال إسا كدرت غرغلا سن كفر دبي ربي لغيود دؤو خسر الدنيا إني الدنيا الرتي خسارمي وانفئو أبؤون والآخرة آخر التس خسارمي وان رب اتكفره اتآت الزلالمي ايهك اقول اتيف ذلك هو الخسران المبين

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. معنان آيتوتكنا أكل هذان خصمان توت جهن دبن كمؤمنات في شننتون بالغارا لما توت إسلاما قمتك تنكافرا شنن قمتك اختصموا في ربهم دين ربي كيست والمرمن. فالذين كفروا ور كفري كفر إرت دؤي قطعت لهم ثياب من نار أفن سبيلا إبدر إساني مرمى قام إساني الرت لكيسني نحاسني أكان أو إفمي كان عذاب كيستي أفتن إرت هدمي يصب من فوق رؤوسهم الحميم متى إساني قبأتي بشان أكان أو أتو نكأما يصهر به ما في بطونهم كان أو أبشان سنيت ونقراء ساني كيسجر بك كان أكامورا والجلود كان غوغانيو كاش أران إساني إسان وادم ولهم مقامع من حديد أمس أولي سبيلاتا متان إساني إسئين تمموت إسان فجرة كلما أرادوا أن يخرجوا منها كان هقا إسان إبدرى بيؤوا أري أمر من غم سببا إبدكيسة ركتني لالتني فجتش توما إبداسنين أومني أعيدوا فيها إبدكيسة ديفمن ور كافراسنين ونجأمو ملائكا والنئسان جت وذوقوا عذاب الحريق إطاط إبدان قبمؤ أن أما إن الله يدخل الذين آمنوا ربين ور أمني وعملوا الصالحات وان قاري وان ربين جالة دلقي جنات جنة سينسسة تجري من تحتها الأنهار جنة فوق مسنو إساجل لقوت أليقد ييات يحلون فيها جنة كيست نفايما من أساور من ذهب ولؤلؤا قرج يوكا خلق اللازك إيا في لؤلؤ الراء تلفم أفة تكا كاية ولباسهم فيها حرير أفن يوكا ويان إساني جنة كيستي حريرة كان الدنيا الرتي إيرتي إرى أومت وهدوا إلى الطيب من القول إسان الدنيا الرتي جتشقار إتك أجيل فمن سن لا إله إلا الله محمد رسول الله جتشؤ أكما جتش إسان فيد هند إسان قنمسيس وهدوا إلى صراط الحميد أكسما كرى ربي فارفمأتي كرى ربي فارفمأتي أجيل فمن دير ربي أبتوا كنما إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ورك فري إبادة رب الرانما أوو والمسجد الحرام كان

yoo ati hajj itti nama yaamte bakka jiranii makka dhufanii nuutu dhageessisa rijaalan miilayyaa aadhaa wacalaa kulli doomirin ammallee gaala amni huqqise yaabbatanii dhufan ya'tiina min kulli fajjin camiiq gaalotii karaa faffago orraa dhuftu liyashhaduu manaafica lahum akka dhufanii arganiif faayidaa addunyaa aakhiraatan hajjii keessa isaaniif jirtu wayadhkuru ismallaahi ammallee akka maqaa rabbii dhawaniif akka zikrii rabbii heddommeessaniif fi ayyaamin macluumaat guyyootii beekamtuu takka beekamaa keessatti calaa maa razaqahum min bahiimati al-an'aam hoggaa wareega horii rabbiin isaanii kennerraa makka geessanii qalan maqaa rabbii dhawan akka kuffaarri hoggaa udhiyaa yookaa wareega qalu maqaa sanamaa yaamuu miti guyyoonni beekamaan kurnan duraa kan baatii arafa'aati takka guyyaa arafa'aati takka guyyaa iidatii fi guyyoota sadeen iida boodati bahiiman udhiyaa takka wareega irraa qalan gaala loon re'e فَكُلُوا مِنْهَا وَانْ قَلْتَنِ الرَّانْيَاتَ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ نَمَا أَكَّانْ هِيَّيْسَتِسْ نَاتْشِسَ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ إِيْغَسِي تُرِي هَجِّيهِ أَتُؤُونَ إِسَانْ تُيْتَ إِفِرَّاهَا دَيْمْسِسَنِي akka kottee namatti dheeratte ifirraa ciru'uu mataa haaddatu'uu takka ciratu'uu waliyuufuu nuzuurahum waan rabbiif qodhan dalaganii haa guutanii waliyaxawwafuu bilbeyti alcatiiq eegasii xawaafa ifaada'aa haa xawaafanii mana duriin sun ka'aba'aa waan ka'abaan mana dura dursoo lafarratti ijaarame taateef dhaalika dubbiin akkasii waman yucadhim xurumaatillaah namni waan rabbiin haraameyse balleessuu dhabee kabaje fa huwa khayrun lahuu cinda rabbihi sun waan rabbii isaa biratti khayrii isaa qabu isaaf tolu sawaaba qabu wa uhillat lakum al-an'aamu beeyladaan beeyladaa hunda nyaatun isiniif gaya eega gorraatanii illaa maa yutlaa calaykum waan haraamtayuun isi'ii qur'aana keessatti isin irratti qara'ame malee sun akka waan bakhtaaye nyaatu'uu fa'a fajatanibu rijsa min al-awthaan sanamarraa fagaadhaa rijs jechuun xurii jechu'u waan sanamni takka taabota gabbaruun dili'iin nama xureessituuf jecha wajatanibuu qawla zuur ragaa kijibarraa fagaadhaa sun waan hin beeynin ragaa bayu'u xunafaa'a lillaah isinii gara haqaa goru takkaa jallatu kan diin biraa hunda إيسي دينا ربيك أبط غير مشركين به كان ربي تواتك هنك إنديسن يوكا هنك إتأسن وان إسانتين جبروا أن ومن يشرك بالله نمن ربي تواتك إتأس فكأنما خر من السماء أكوان سمئر كفي فتخطفه الطير قولوا لين تكاشم برون دفته بطوتي أو تهوي به الريح تكا إلين سفوده في مكان سحيق بك فقؤتي دربوتي ذلك دبين أكسي ومن يعظم شعائر الله نمن على ما دينا ربي قدس أمري دينا إساء كبجي فإنها دلقا هجئيت في وان أدهياء خبجني قدسني قبسون من تقوى القلوب قلبي ربي صدا ترى أفا سن دلقا ور ربي صداتت لكم فيها منافع ومكة جيستني ألؤوا أوفتا كيسا فايداه الدؤوت إسني فجرة كان أكا يابتؤوا آنا إسئي أقؤوا إلى أجل مسمى هنغ ويتين إسيك ألن جيست ثم محلها إيغسي بكين إسي إتكالن إلى البيت العتيق مكة مكة كيست كعبا برت أكنا جتشون حرم مكة كيست جتشو من فأت ألن ولكل أمة أمة إسن در دبر هندافو جعلنا منسكا بكوا اتكالني في وانك ألنل خراغون في جرة ليذكر اسم الله أكا مكا ربي أونيف على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هقاب بيلدى ربين إساني كن فدني ألن بسم الله جئني فإلهكم إله واحد ربين كيسا تكتشا فله أسلموا إسمك أفا ججأ وان إنجئوا جل ديما وبشر المخبتين ور ربي أغيو جمت شيسي الذين إذا ذكر الله إسان ورهقا ربين مكآل أومي ككا دبتمي وجلت قلوبهم قلبين إساني صدات صدا جاللا والصابرين على ما أصابهم ور بلاء إسان تيتقرت أبس والمقيمين الصلاة ور صلاة صلاة ومما رزقناهم ينفقون إسان والربين إساني كنر وكنني نمهاجم غرقارا نصدقة والبدن قالتك قال في لون جعلناها لكم من شعائر الله على ما دينا ربي إسني قوني كان وريقمتي مكة قيفمت لكم فيها خير فايدات قال كيس إسني فجرة فايداء الدنيا آتات كان أكا يابتؤ فايداء آخر آتات كان أكا نمني مكة جيسي عليه سواب أرجتؤ فاذكروا اسم الله عليها هقائسي قراتا maqaa rabbii dhawa bismillaah je'aadha sawaaf isii miila sadiin dhaabbattu harki bita'aa ol hidhame fa idaa wajabat junuubuhaa duuba hoggaa gorraatanii cinaachan lafa dhooyte yookaa duute fakuluu minhaa foon isi irraa waa nyaadhaa yoo feetan wa axcimu lqoonica miskiina waan hadhanne kan waan argate aminfatu nyaachisa walmuctarra nama waa hadhatus nyaachisa kadhaalika akkasitti sakhornaahaa lakum gaala guddaa kana isinii laafifne yaabbattanii qalattanii nyaattanii odoo inni isinii laafisuu baatee hin dandeessanii lacallakum tashkuruun wanni isa isinii laafiseef akka rabbuma keenyatu isa uumee nuu laafisee beeytanii galata isaaf galchitaniifi لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وان غاف ايدا اسن قلتن الرا فون في دين اسئي ربهن قيو ربين دريسة واتكتن هاجمني ولكن يناله التقوى منكم هاتيو دلقات هسن قاري ربي جتني دليدنتو رب جايا ثواب إسئرت إسني كن سنو يو إيمان وجتات كذلك سخرها لكم أكست إسني لافس لتكبروا الله على ما هداكم أكربي كيسا بيتني سببا إن خرا دينا كيسني akkaataa hajji'i isin barsiisef isa guddiftanii galata isaa galchitaniif wabashiril muhsiniin warra dalagaa isaanii tolchee guutee akka islaamni je'etti dalage jannataan gammachiise darsiin 294 hangan darsii 295 isiin suuraa hajji'ii aayata 38 irraa qabde hanga aayata 59 deemti juuza 17 inna allaha yudaafi'u ani alladhiina aamanuu inna allaha laa yuhibbu kulla khawwaanin kafuur udhina lilladhiina yuqaataluuna biannahum zulimuu وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود

ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم معنان آيتوتك أنا أكل إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربين بلا كفارا ورئتت أمن الرادي بسا كفار مؤمن أكفئت أكفئ قلوهن دندي بود مؤمنا ملكي مويتو odoo waan heddu ulle'een mokkurame sawaaba isaaf heddommeeysu jecha nabi muhammadii fi ashaabonni isaa waan booda itti aanan garree jirra inna allaha laa yuxibbu kulla khawwaan rabbiin nama amaanaa isaa ganu kan waan rabbiin itti ajajee fi waan inni irraa dhoowwe qeebaluu didu kafuur kan qananii rabbiin isaaf kenne amanee galata galchuuf dhiisu hin jaalatu ni qixaatu isaan kuffaara أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ورهك آمالي أجيف موف ورئسان أجيس سنين لولني إفرى أوون خرائساني قدامي نما إسان ميد ميد خرائساني قدامي آيانتن آية الدر درسو أرم إسلاما جهاد التكافت إيغا آياني ترباتم بوته أرم إسلاما همنان أرم كفارا إفرا ديبس أرى أوته وان إسان قاف مكجرا نمت إكا همن قدو كفار مكا duraan dhaabbatan hin qabneef isaan gaafa makka jiran wanni itti ajajaman obsuu tanaaf gaafa makka jiran ormi islaamaa kan tumamee fi kan mataan urame nabitti dhufanii humnaan kuffaara ifirraa dhoowwinuu جهاد قونو جأني قافة دوب نبيين نقين إسان الرتهاجرات ون إسان جأ أبسا أن جهادت هن أججمني أمو إيغا مدينة أكت قدانني تكايو قلني نبين إفرا إسلاما جاري إسلام نجبانن bakka irraa duulanii itti deebi'an argannaan rabbiin orma islaamaa jihaadatti kaase roorroo cunqursa'aa ifirraa oowwu'u jecha rabbiin warra qabsoo godhu gargaaru'u baallama seenee akki je'e wa inna allaha calaa nasrihim laqadiir ربين إسان غرغار أردت دندية

ولله عاقبة الأمور دبين هند بود آخر أت قر ربي تديبتي وإن يكذبوك يا إرجماخي يا محمد يا أمنك كان سخجب سيستاتي سن سياتس سن آداء أمتا سدرة أنبياء اتأرجناتي كان أنبيوت إساني كجب سيسا فقد كذبت قبلهم قوم نوح إسان درة أمن نوح نوح كجب سيساجرة وعاد أمن هودس هود كجب سيساجرة وثمود أمن صالحس صالح خجب سيساجرة وقوم إبراهيم وقوم لوط أمن إبراهيمي في أمن لوط إسان كجب سيساجرة وأصحاب مدين أمن شعيب كس نبي شعيب كجب سيساجرة أكما ورئيكا تكا دقلا إسا كجب سيس هاتيو ور مدينتو درا كجب سيس وكذب موسى نبي موسى كجب سيفا ميجرا ور كجب سيس أمة إسابني إسرائيل متي أمة مصر كان تبط جأم فأمليت للكافرين دوبا ور أنبيوت كجب سيس كفر سنيف قات أروك أبي عذاب إرى بودآن سودا يوكا بلا إرى ترسي سودا ثم أخذتهم دوبا إيغسي إسان غرفمني أجيلو دنان عذابا إسان فوئي فتئ فكيف كان نكير وان إسان أنبيوتا كيتي دلغن إسان الراجب إسان فتؤون كي أكامتي أكا حق أقول أتن جتشو دوبا جرس كجب سيسو هال إساني أكسي هابيكتني فكأي من قرية أهلكناها غندايوكا بيميك آتمي تجرى كنتي فنئ وهي ظالمة إسين كفرتي دلوينا فهي خاوية تن أجبتي ككفتي على عروشها قنبس أرى أبن إسئي ككفي وبئر معطلة إيلميك آتميت كان وردر قتي إرى أمي نمن إرى أقود إيس جرى كان بيوت هدوك ست أرقم وقصر مشيد أما اللي قلم وردر جاري ددرا ميك آتميت جرى كان ورجار إرى أمي قل لا هف دوبكن هندن وان آكل نمن أيليك أبو غرفموني مالف دقتا أفلم يسيروا في الأرض سبيوت كيس هندمني قام إسانتي في أيلي إسانتين غرفة مؤوجج ديماء وان أمة در كان أنبيوتا كجب سيسة تبؤي لا بل آفي كتات الرا فتكون لهم قلوب يعقلون بها دوبا مالف وان ور درت بؤي قلبي قلني هن أيلفن غرف مؤوني جتش أو آذان يسمعون بها تكا مالف قرر قرسان أغيا حنك أبان فإنها دبين لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إج إساني تمل أتتن وبل آمتي هاتيو إج كيساتا أي لئيتتو بلأ نمني إجك البئي بلأ حتى هن أرجو هن غرفمو ويستعجلونك بالعذاب كفار مكة عذاب دفي نتبوس سينجأن إشن آف جج ون إسان بربادا عذاب نإسان التبؤو ويتي ربين عذاب إسان تيف أبكي ستكن هنتين عذاب الدنيا آتيو كان آخر آتيو اتبوسوا بربادا ولن يخلف الله وعده ربين بالما إسا هنديقوا دوبة ربين عذاب الدنيا غافلوا لبدريت اتبوسه وان إسان هنهرقين اتبوته غرين إساني أجيفمي غرين بوجيمي أمو عذابني آخراء ديراء إسان إيقتا وإن يوما عند ربك قيان توكيت ربي كبرتي كألف سنة مما تعدون براء الدنيا كان إسن لكويتا كم توكوتي إتآية عذابني آخراء إسانتي أكان إيرتا بكتنتي تابتا هنكبو جتشو ونكو مجئف إساتو أملكويساتي جتش آفي أدو هندد ديبني وكأي من قرية أمليت لها بيا يوكا غندميك آتمي تجرا كان أبا يوكا كاترو إسئيك أبني وهي ظالمة إسي كافرة ثم أخذتها إيجسي إسين كفر إرى ديبئو دنان عذابا فوني لفرى فنئ وإلي المصير قركية ديبت تكا ديبئا قل يا أيها الناس ور مكات أكجدت إنما أنا لكم نذير مبين أن نما إسن صداتشس ملأتا دملي وامبراتي متي أن نما ور أمني جمتشيس فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاريد لقي لهم مغفرة أرارم الدل إيت فيه ورزق كريم رزق إيقارئيت إسانف جرة والذين سعوا في آياتنا ور آيتكين كان قرآنا بلسؤوف تتافت قلو قرآن فالفلا أدودري جئتك جأني معاجزين إساني ور أمن هملج أبس إيمان الرات أو وقوف تكا إتات أخين جلا بيو إفسياء تكا نتي إسان إتات دتبو سياء آية كين كجب سيسا أولئك أصحاب الجحيم إسان ور إبدات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إرجموت تكا إرجم مسدر إرجن تكا نبي سدر أفه تكلهن إرجن إلا إذا تمنى كان هجا إني قرآن إسان الرتي تكا أمة الرتي أرأي تكا كتاب ربي إساني دبسي ألقى الشيطان في أمنيته شيطان أراتي إسا كيستي وسواس قلبي ور الرتي أرأي كيستي درب ملي هن أرجني وان إني أرأو فالفلا راغ جئني شيطاني يادهما قلبي إسانت دربي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته دوب ربين وسواسا قلبي نمك أجل شوف الإرى ديمسيسي معنى ونبيتك أرأوك قلبي إساني كيسا سينسيسي جبيسا والله عليم ربين وان شيطانك قلبي إساني كيسا تدرب بيخا حكيم ربين كان شيطان دلقا تنتكا سؤون وان حكمات أبو دلقو أكنم إيمان جبآت في كان الدفويف ليجعل ما يلقي الشيطان وان شيطان قلبي إثاني كيس بوسسا قلؤوف فتنة للذين في قلوبهم مرض مقري ور قلبي إثاني كيس أكمن شك إيجروف إسام منافق أوتا والقاسية قلوبهم أما اللي مكري ورق البين إساني تقعا قد أوف إسان ور رب التواك إنديسو وإن الظالمين ور رب التكفر لفي شقاق بعيد خلاف حق الرافق أوكي سجرا جلنا إيرا كيس جرا وان شيطان وسواس في قرآن الربس قلبي إسان التدربوف وليعلم الذين أوتوا العلم وان ربين أبا في إرا وسواس شيطانا ديمسيسي آية إسا بك إسا بوسف أكا والروابيخ والتوحيدا ور قرآنا بيخفي أنه الحق من ربك قرآن حق ربي كيتر نفي بيخني فيؤمنوا به اتأمن نيفي تكا إيمان إذ أتنيفي فتخبت له قلوبهم كان إساف جتيك البين إساني ججت تكا إسان قمده قتيسو وإن الله لهادي الذين آمنوا ربين كان ور إساتي أمني أجيلشو إلى صراط مستقيم خرا دريرا سن خرا إسلامتي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه ور ربت كفره قرآن شك الراهن ديم سببا شيطان وسواس قلبي إسان تدربوف حتى تأتيهم الساعة بغتة هنگا دنگتت دؤنت تكاك قياما إسان تأفتت نما دؤي قياما إسان أبت أو يأتيهم عذاب يوم عقيم تكا هنگ أزابني قيا هماء إسانت الأفت سن قيا لولا بدريتي تكا قيا قيام آتي كان هل كان هنك أبني أقيم جتشون كان ألي جتشو أكنا جتشون كان هل كان إسابودهن جر تكا هن أفن جتشو الملك يومئذ لله قيات إيام آسا موتمان هند تربيتي قافت نمني موتي أبلو جأمو هنجرو أكغو يا الدنيا أتي ربي توكيش مالي يحكم بينهم قافت ربين ور أمني في ور كفر جد أتي فردي قد أكا أصدي مكنتي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمني وان قاريد لقي في جنات النعيم جنتك أنا نئي كيس قبة تول ربيت والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ور كفر كان آيتك هينك جبسيس فأولئك لهم عذاب مهين إسان عذاب إسان تك سكيس قبة والذين هاجروا في سبيل الله ور مكة رامدين أت قدان رب ما جئ دين إسا جبس أفتكا إيقتؤ جئ ثم قتلوا إيقسي أجيفمني أو ماتوا تكا إفمان دؤن ليرزقنهم الله رزقا حسنا رب رزقي جاري إساني كن وإن الله لهو خير الرازقين رب الرجال نموا نما رزقوت تكا نما كنوت ليدخلنهم رب إسان سينسسة مدخلا يرضونه بك إسان جالة سن جنتا